صلى الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. ففي الآية الأخيرة من سورة القلم، سورة مشرقة من سورة حفظ الله لنبيه صلى الله عليه وسلم من شر الأشرار، فإنهم حاولوا بكل وسيلة أن يسيئوا إليه، بل وأن يمنعوا من تبليغ دين ربه تبارك وتعالى. حاولوا بالوسائل الظاهرة، اعتدوا عليه بأيديهم بألسنتهم، وحاولوا بأنفسهم الخبيثة فحقدوا عليه، وكان حقدهم عليه أن يصيب حسدا وبغيا منهم له صلى الله عليه وسلم، أن اصطفاه الله واختصه بهذا الشرف العظيم أن يكون نبي هذه الأمة، فلقد كان شرفا يتمناه كل واحد منهم باسمه وبشخصه، ولكن هيهات، الله أعلم حيث يفعل بسلام. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، إن يكاد، يعني إنه قد أوشك هؤلاء، كاد بسماه العلماء فعل الأفعال المقاربة، يعني قارب الإنسان أن يصل إلى، أما مثلا أنا أريد أن أصل إلى هذا المسجد يصلي العشاء، أنا مشيت فترة وأسأل كان بيني وبين المسجد بتاع الفلاح، خلاص كدت ان تصل، يعني خطوات قدامك على مرمى البصر، يقول لك الحوضه دي امشي بس كذا خطوه وهكذا. فهنا اثبت الله عز وجل ان المشركين حاولوا اصابه النبي صلى الله عليه وسلم بانفسهم الخبيث حقدا وباعينهم الشريره حسدت، واوشكوا ان يصلوا الى مبتغاهم، ولو مكنهم الله عز وجل من ذلك لأثرت فيه أعينهم الحاسدة تأثيرا يوشك بسببه أن ينزلق وأن يسقط فتكون فيها نهايته. وإن كان ليزلقونك، الزلق معناه أن لا تثبت القدم على في موضعها على الأرض، ومن ثم تذهب يمنة أو يسرة فيسقط الإنسان، وإذا سقط ربما لا يأمن أن يسقط على شيء يكون سبب هلاك، أو يسقط في بئر أو نحو ذلك، أو في حفرة أو ولهذا قال الله عز وجل وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، يعني بسبب نظرهم إليك نظرة كلها حقد وحسد. يا والنظرة تعمل كده، أي نعم العين حق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أخبر أنها تنخل الرجل القمر وتنخل الجمل القدر، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا هذا هو موقف أعداء الإسلام من هذه الأمة، اشمعنا الأمة التي تبقى خير أمة أخرجت للناس، ولما محمد بن عبد الله اليتيم يكون نبي هذه الأمة، كان أولى أبو جهل ولا أبو لهب ولا كذا من سادات أهل مكة في زعمه، اشمعنا الأمة دي؟ بل اسماعيل قالوا نحن ابناء الله واحباب، هذا من شعب الله المختار، قمت كده بدرجه الم يمحى كل هذا وتضرب عليهم الذله والمسكنه ويقوموا بغضب من الله ولعنه، وبعدين تيجي تحل محلها خير امه اخرجت للناس الامه المحمديه، حق لهم ان يحقدوا وان يحسدوا، وان كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا ليه عملنا فيهم ايه؟ حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين. طيب هذا فعل المشركين برسول الله كانوا ان يفعلوا، امال اللي منعهم ايه؟ حفظ الله له عليه الصلاه والسلام، والله يحفظك من الناس صلى الله عليه وسلم. طيب ضمن الله له ان يحفظه ليبلغه، انما احنا بقى الامه ضمن الله حفظ مجموع هذه الأمة لا جميعها، يعني الأمة ضمن الله لها أن يسلط عليها عدوا فيستأصل شفتها ويستبيح بيضتها. ما أوصوا من النوم في يوم تلقي الأمة كلها أنك وداعا للأمة الإسلامية، مش هيحصل، والله وبالله وتالله لن يحصل، وهذا من فضل الله، لأن وعد الله للأمة بهذا لا يتخلف سبحانه وتعالى، وعده الصدق وقوله الحق. انما ما فيش بقى معايا ولا معاك ضمان لشخصي ولشخصك، ان في كتاب امين امان من الله لاسامه او لفلان لمحمد ولا لعلي انه محفوظ من هذه الاشياء. امال كيف يبقى وكل الله حفظ كل انسان لنفسه بان يتبع منهج الله عز وجل، بان يحفظ نفسه بالتمسك بدين الله ليحفظه الله كما حفظ بهذا الدين نبيا، وليحفظ الله من حفظ دينه، ثم بقراءة بقى ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم كما علمه الله عز وجل. عندك المعوذتين بالكتمان، استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، مش كل نعمة ايه تنشرها على الناس. ولذلك الآفة المصيبة والداهية الداهية الآن مواقع التواصل اللي أصبحنا يعني كل احنا بقينا على الهواء 24 ساعة، بقولي أنا اتجوزت، بقولي أنا خلفت، أنا حصل لي كذا، أنا اشتريت كذا، ليه؟ لماذا؟ العين حق، وقد يصيبك الإنسان بعينيه، وربما لم يكن أهلا بذلك، بمعنى إيه؟ مش لازم اللي أصابك بعينه يكون إنسان شرير، إنسان مشرك، لا لا، يصيبك أخوك بعينه ولا يقصد، طب أقول لك مواعدة من ذلك، قد تصيب نفسك أنت بعين نفسك، فلما لا تتقي الله في نفسك؟ بحفظ أذكارك ليحفظك الله عز وجل بها، ولما لا تتقي الله فتخفي كثيرا من هذه المعنى عن الناس ما دام الناس غير محتاجين لمعرفتك. أنا هستفيد من كل أنا حصلت وجبت واشتريت والكلام ده نفسك، واتق الله عز وجل في نفسك وأهلك ومالك. خلاصة القول احفظ الله يحفظ كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أسأل الله عز وجل أن يحفظ أن يحفظنا بعينه التي لا تنام، وأن يكلأنا بركنه الذي لا يضام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.